لا يجوز لنفسه التعامل مع الشبهات التي تشبه الحرام من وجه والحلال من وجه، وإنما يتوقى ويجعل بينه وبين الحرام سترة. في هذه البيئة التي تلقن هذه الأصول، ومن رجل والد نسب إلى حرفة في غاية التواضع، هي بيئة الفول الأخضر الباقلاني، الباقلاني، ونسبة إليه نسبة جاءت سماعية كما يقولون، لأن نسبة إلى باقلاء بالتخفيف ولا تشد، والباقلي نسبة إلى باقلا لنا تشدد وتخفف، المقصور يشدد ويخفف والممدود يخفف فقط، كذا قال صاحب القاموس. ونسبة إليه إلى باقلي باقلي، ونسبة إلى باقلا باقلاني على غير القياس، سمع قصد نسبة إلى صنعاء صنعاني، ما الأصل فيه في النسبة إلى الممدود بالهمز الممدود، أن خصوصا إذا كانت الهمزة ممدودة علامة تعنيت فإنها تقلب واوا، وما كصحراء بواو نسب، صحراء صحراوي، فكان القياس يقول باقلاوي، ولكن نسب شذودا والشاد يقتصر على السماع فيه لا يقاس. لكن لو نسبت إلى باقلا هكذا بألف التانيث المقصورة فإنك تحذفها، يعني ألف التانيث المقصورة تحذف وألف التانيث المدودة تبدل واوا تانيث، وتأي تانيث ومدته لا تثبت، تانيث ومدته لا تثبتها بل حذفها مع النسب، معها النسبة توالي الأمثال، يعني نسبة مشددة، وهذه الياء توالي الأمثال ثلاثة فتحذف، يقول باقلي لو نسبت إلى الأول، وباقلاني على خلاف القياس، وينسب على القياس، لكن لا نجد من ذكر أن نسمه، إنما اشتهر نسبته إلى الممدود فقيل باقلاني بالتخفيف ولا تشدد على الصحيح الفصيح. الباقلا أو الباقلا الفول الأخضر، وكأني بالرجل يأكل من عمل يده ومن الأصل الحل المتصل بالأرض، وعاش في أحضان هؤلاء الذين يبحثون عن الزكاة في زمن الفتنة الضاربة، لم يضع سعي الوالد ولا أمله في الولد، وكما يقول أهل العلم الولد سر أبيه، ولا نعلم للباقلاني إخوة ولا أخوات ولا شيء نعرف بالتفاصيل، وكأنه الوحيد لأبيه، الولد حاطته بيئة البصرة وبيئة الورع بسياج من الوقاية فنشا في الطاعة والعلم، ووجد في البصرة أئمة ممن صاحبه الكبار، الباهلي كان من أصحاب الأشعري تلامذته، ابن مجاهد البصري، وهؤلاء من الكبار قرأ عليهم علم التوحيد وأصل أصل الدين، مسمى بعلم أصول الدين، هو الذي يلقب يسميه بعضهم بالكلام، كما وجد أيضا من الفقهاء علاما، ومن بينهم أو على رأسهم الإمام شيخ المالكية إمام الأبهري، وله صلة بابن أبي زيد القيرواني الذي أجازه عن طريق الكتاب الكتابة، ولا أدري هل لقيه لا، إنما الذي ترجع لديه أن له هو شيخه، يعني يسميه شيخ،

بين سيدنا عثمان وبين من في يوم الحصار، حصار الدار الذين أرادوا خلعه، وحفظ لنا أيضا الحوارات التي كانت بين الإمام علي وبين الخوارج وبين سيدنا ابن عباس وبين أيضا الخوارج. قل هذا اللي يقول لك هذا المنهج وهؤلاء الناس. فذلك حين يجرد قلمه الإمام لكتابة في موضوع له انتماء، انتماء ارجعوا للعقيدة، لأن البحث في الإعجاز بحث في دليل النبوة، وهو الفصل الأول الذي سيبدأ به ومن فصول المقدمة. ولو انتماء آخر يرجع للدلالة، أي للبحث في خصوصيات فائقية الكتاب، ولا نقول نظم إلا ونقول دلالة، يعني يمكن يكون النظم بمعنى حلية خارجية لا أثر لها في الدلالة أبدا. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه الجلود الذين يخشون ربهم. ونعجبون إن شاء الله منهج الشيخ في أنه يريد القرآن بالوان من الفهم يخص الشيخ، ماشي لأنه لا يعطيه سياق، بل العكس، أننا حين نتدبر نجد أن يقع على الدلالات الصائبة والقريبة للقرآن ويحمله على المحامل ويستدل به في موارد. فهذه الآية التي تصنف القرآن في أحسن الحديث، أحسن هكذا بصيغة التفضيل المزين بزيادته مطلقة، أحسن من غيره أو أحسن بإطلاق، حتى لا نقول أحسن، ممكن نقول بأن أحسن ليس على بابه، من وجود مشترك معه في حد، ثم هو يفضل في أشياء لا ندري قياسها ومقدارها. أحسن الحديث، ولذلك لم يقل أحسن حديث، أحسن الحديث، وهذه شيء لها وقفات إن شاء الله في حينها. ثم بيّن جوانب الأحسنية في ثلاثة جوانب: تشابه والمثنوية والأثر، تقشعر منه جلود الذين يخشون. التشابه والمثنوية ارجعان لجوهر الكتاب، وهذا الذي ذكر بعده ثمرة ذلك أثره في المتلق، وهذه الثلاثة هي التي تصنع الأحسنية، أي فائقية الكتاب. تشابه تناسب من أي جهة نظرت إليه، وهو الذي قلنا لكم ترجمه بندار بقوله أين موقع الإعجاز من الكتاب الإعجاز، كان كسؤالك أين موقع الإنسان من الإنسان. تشابه وتشابه، وهو الذي يسميه سيدنا وهو عدم التفاوت في نظم الكتاب، يعني التفاوت اختلاف، ما ترى في حق الرحمن من تفاوت، يعني اختلال، تفاوت الاختلال لا التساوي، ان التساوي قد لا يكون صورة من صور الجمال، لكن تشابه يعني حتى انه قد تحارف في بيان ايهما الاعلى. شو سمعت الكتاب مثاني، المثنوية صورة من صور الاختلاف، تشابه اتفاق، والمثنوية اختلاف في دائرة الاجتماع، تشابه. مثنوية تثنية القول وتصريفه، وهذه تبدو لنا في الكثير في القرآن، المجاري القول المختلف، وعد ووعيد، ترغيب وترهيب، تنشيط وتطبيط، وحديث بمثل وحديث بأسلوب آخر اسمه القصص، اسمه القصص، اسمه القسم، اسمه الاستدلال، تقابلات وانعطافات ومثلوية. وقوله تعالى وكذلك نصرف الآيات، تقليبها على وجوه، تصريف، تصريف الرياح شمالية شرقية باردة حارة، حتى يتم بهذا الاختلاف إنزال الغيث. ولذلك الرياح يكون مع الخير، والريح إنها لا تجو من جهة واحدة، هذا الاختلاف اختلاف مثمر، وهو من كمالات الكتاب في جواره، تقشعر منه جلود الذين يخشون، ثم تلين جلودهم. يحصلوا أترى هداية بيوم ذلك هدى الله وفي هدى أتروا كتاب. بهذا التشابه والاختلاف هذا النسق المسمى الذي اكتشفه تسمى نظما حسب تفسيره وتأسيسه وذكر قبل، لكن أعطيته معاني أخرى لا تقربه للصورة كما قربه الإمام الذي يرى فيه الصورة المميزة للكتاب. وإن شاء الله في حلقة سأتيسنا نبدأ من حيث انتهينا في بيان صورة الكتاب الخاصة التي هي غير عناصر الصورة. عناصر الصورة مختلفة عن الصورة الخاصة، غير عناصر الصورة، وبهذا يكون القرآن متميز بصورته المسماة لفظها، وهو الذي ما سيعالج إن شاء الله بتفصيل سنة في كتابه. نرجو الله عز وجل أن يعيننا على بيان جالك، وأن يقدرنا على فهمه، وأن يخلصنا من حجب الغفلة، وأن يجمعنا من موانع الفهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لوالدينا ورحمة واسعة، واغفر لهم مضيعهم من حقك، واغفر لنا مضيعنا من حقوقهم. اللهم اغفر لموتانا، اللهم اغفر لحيائنا وأمواتنا مسلمين، وجعلنا مسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اصلح ذرياتنا وبنينا ومن لينا، خذ من أوصينا ونواصينا ما تحب وترضى. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين.